بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان سلطان المنامات. والآن مع بداية المحاضرة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد كان الحلم ولا يزال من التجارب الإنسانية التي حظيت باهتمام بليغ في حياة البشر، فللحلم آثاره وانطباعاته في نفس الحالم. فقد تلقى صديقا أو قريبا فتراه حزينا كئيبا، فتسبر غور نفسه لتعرف سر كآبته وحزنه، فتعجب أشد العجب عندما تعلم أن سبب ذلك رؤيا مرعبة أو منذرة بخطر سيداهمه. وقد تجده فرحا منشرح الصدر باسم الثغر، وما ذاك إلا لأنه رأى رؤيا مفرحة أو مبشرة بحدث سار قادم. لم يكن تأثير الرؤى مقتصرا على الأفراد العاديين من البشر فحسب، بل امتد تأثيرها على النابغين والأذكياء. وكم أقضت الرؤى مضاجع الجبابرة والملوك، وكم شغلت شعبا بأكمله يوما ما. وما قصة رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام ببعيدة عنا، حينما رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وكانت رؤيا حق نفعت الناس نفعا عظيما، عندما وجدت الشخص الذي يحسن تأويلها ويحسن تفسيرها. كثير من الناس اليوم يبادرون بتكذيب الرؤيا، أو يحصرون الرؤى المنامية في نوع واحد فقط، وهو الانعكاسات التي تجول في فكر الإنسان في حال يقظته، وما يختزنه في فكره الباطن. فإذا ما استسلم للرقاد وطاف في أودية الكرى، فإن عقله الباطن يعمل فيحقق في نومه ما لم يستطع تحقيقه في حال يقظته. لا نستطيع أن ننكر أن هذا بالفعل أحد أقسام الرؤية، لكنها لا تنحصر في هذا القسم. فقسم كبير من الرؤى التي يراها الناس ما هي إلا انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها التي تمر بها في اليقظة. فالإنسان ينشغل بموضوع معين في حال يقظته، فيفرض هذا الانشغال نفس هذا الموضوع ويصبغ به مناماته. فهذا قسم فعلا من أقسام الرؤية، لكن الذي ينبغي أن نرفضه رفضا قاطعا جازما أن الرؤى كلها بهذه المثابة. فهذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت أو تقدمت، أو التي سمع الناس يحكون تجاربهم في هذا الأمر. فكم من رؤيا رآها الإنسان قبل أن تقع، ثم تقع بالفعل بصورة مدهشة تبطل قول من حصر الرؤى فقط في موضوع الانعكاسات. وكان هناك صحفي يهودي يدعى ليوبولد فايس، نمساوي يهودي صحفي شهير، ثم أسلم وتسمى بمحمد أسد. حدث في كتابه الطريق إلى مكة عن رؤيا رآها قبل أن يسلم، وقام من منامه وسجلها ورغم أن هذه الرؤية كانت رؤية طويلة وكثيرة الأحداث، إلا أنها وقعت بعد ذلك بكل تفاصيلها بالرغم من طولها وكثرة أحداثها. إذن ليس كل الرؤى انعكاسات لأحاديث النفس وخواطرها وهواجسها، ولكن أمر الرؤى أعجب من ذلك. والإنسان ليس بمطيق بعقله وفكره أن يصل إلى أعماق نفسه، لأن في النفس مجاهيل يعجز الإنسان عن الإحاطة بها رغم أنها أقرب الأمور إليه. فللرؤية علاقة بالنفوس الإنسانية، كما أن فيها جانبا غيبيا لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتأمل والبحث المادي. ومن ثم في مثل هذه الموضوعات التي لها تعلق بعالم الغيب نرى أن الوحي الشريف يحافظ على قوانا وقدرتنا وطاقتنا العقلية أن تهدر سدى فيما لا طائل من ورائه، فيبين لنا هذا الغيب من خلال نافذة الوحي. فقد فصل وفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع القول الذي يغنينا عن أن نحتاج إلى أحد بعده في ذلك الأمر، وذلك لأن كلامه صادر عن الوحي. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا الحديث صحيح. إن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، وهذا هو الحلم الذي يكون سببه الشيطان، يريه أشياء ليدخل عليه الهم ويدخل عليه الحزن، فهذه من الشيطان. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، وهذا هو حديث النفس، أن الإنسان ينشغل في أثناء اليقظة بأمور ففعلا تنعكس في مناماته ويحدث بها نفسه فيراها في المنام، فهذا هو القسم الثاني. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤية الصادقة أو الرؤية التي هي من الله، وهي جزء من الوحي، يعني 1/46 من النبوة. وعند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان. الرؤيا ثلاث، الحسنة بشرى من الله، الرؤيا الحسنة وهي رؤيا الحق وهي جزء من الوحي وجزء من النبوة، الحسنة بشرى من الله. النوع الثاني، والرؤيا يحدث الرجل بها نفسه، وهي الانعكاسات كما ذكرنا. والقسم الثالث، والرؤيا تحزين من الشيطان ليدخل الهم والحزن على ابن آدم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وهذا متفق عليه، الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. ولذلك في الأثر أيضا، يعني الإنسان إذا رأى رؤيا فلا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا عاقلا. حبيبا لأنه إذا كان مبغضا أو عدوا حاسدا ربما فسرها تفسيرا بخلاف ما ينبغي تفسيرها به فيسوءك ذلك، واللبيب العاقل، لأن ممكن إنسان أحمق أو غير عاقل أيضا يقع في الخطأ في تأويل الرؤيا. فمن أداب الرؤيا الحسنة ألا يحدث الإنسان بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها، بمجرد أن يفيق من النوم يتعوذ بالله عز وجل من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا، لا يحكيها لأحد، فإنها لا تضره، يعني فإنها لا تضره إن هو التزم بهذه الأداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس، وهذا رواه مسلم. فمن المنامات ما فعلا يتضح فيه أن الشيطان يلعب بالإنسان كمثل هذه الأشياء، ففي هذه الحالة ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يحدث بذلك الناس. ومن المعلوم أن للشيطان قدرة على الوسوسة في صدور الناس، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وفي الحديث أيضا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فللشيطان القدرة على أن يمثل للنفس في المنام أمورا تفزعها وتحزنها. النوع الثالث من الرؤيا، رؤيا لم يفكر بها صاحبها يوما من الأيام ولم تخطر على باله، وهي بعيدة كل البعد عن تفكيره، وقد يراها بصورة جلية واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل، هي نفسها تفسر نفسها. وقد تكون أمثالا مضروبة وأحداثا مسبوكة تحتاج إلى علم وتقدير وفهم ثاقب ونظر بعيد. فليس كل من رزق علما يكون قد رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى. هذا القسم كما ذكرنا هو الرؤيا الحق من الله، وهي وحي أو جزء من الوحي، وهذا هو ما تبقى فقط من حقيقة النبوة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ قوله تعالى: لهم البشرى، لهم البشرى، فهذا هو ما تبقى من النبوة. بقي من النبوة هذا الجزء من النبوة الذي يأتي في المنام للمؤمنين رؤيا الحق ليبشره بخير أو بأمر يسره، فهذا هو ما تبقى من النبوة، المبشرات. ولذلك يطلق على الرؤيا الصالحة المبشرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وهذا رواه البخاري. وزاد مالك برواية عطاء بن يسار: الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له. هناك ما هو أقوى من ذلك من رؤيا المؤمن أو ولي الله الصالح، هناك ما هو أقوى في منزلته ومرتبته بل في حجيته، وهي رؤيا الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه قطعا وحي إلهي، فالأنبياء لا يتطرق إلى منامتهم الشيطان، وإنما رؤيا الأنبياء وحي كما هو معلوم. ولذلك رأينا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بادر إلى ذبح ولده إسماعيل عندما رأى في المنام أنه يذبحه، ولا يمكن أن يقدم إبراهيم على هذا إلا إذا كان على يقين من أن ما رآه وحي من الله سبحانه وتعالى. أما غير الأنبياء فقد تقع له الرؤيا الحق وتكون دلائل الصدق عليها بينة، لكن في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نجزم بأن رؤيا غير الأنبياء حق إلا بعد أن تتحقق على النحو الذي رآه صاحبها في منامه. فرؤيا غير الأنبياء لا نستطيع أن نقطع بأنها رؤيا حق إلا إذا رأى شيئا ثم بعد ذلك تحقق، فبعدما يتحقق نقطع أنها كانت رؤيا حق. وربما تكلمنا يعني من قبل عدة مرات وإن كان بعد العهد عن تأثير الرؤى في حياة الناس. ساعات الناس تبالغ كعادتها في بعض الأشياء، فحياته يسيرها المنامات. في بعض الناس نلاحظ أن المنامات لها سلطان شديد جدا عليها، حتى أن حياته في اليقظة كلها عبارة عن التوجيهات التي تلقاها في المنام. الذي نريد أن نلفت النظر إليه: كيف تعرف أنها رؤيا حق وأنها من الله؟ كيف هذا؟ يخدع نفسه يقول: جبت كتاب النابلسي وكتاب مش عارف ابن سيرين، مع أن كتاب ابن سيرين كتاب لا سند له، فهو كالرجل الذي لا نسب له، لا يعرف أبوه ولا أمه. فنفس الشيء كتاب ابن سيرين هذا منسوب إلى ابن سيرين وليس له سند على الإطلاق إلى ابن سيرين. ثم ما نظن ابن سيرين كان متفرغا بهذه الصورة حتى يفرغ كتابا كاملا بهذه الصورة في تأويل المنامات. فبعض الناس كل حياته مبنية على أنه ينام في كل مشكلة، ينام عشان يشوف رؤية ويتصرف طبقا لهذه الرؤية. عايز يتزوج يصلي استخارة ويقول لك: نمت عشان أنتظر رؤية تجيلي. في طب مين قال أن الاستخارة تنتظر بعدها رؤية؟ ما الدليل؟ أنت تستخير ثم تمضي إلى الأمر، إن يسر لك فهو خير، لكن بعد الأخذ بالأسباب، وعند وجود أي عقبة في طريقك تقاومها، فإذا انكسرت العقبة وتجاوزتها أكمل، ظهرت عقبة أخرى ما تقولش دي تأثير الاستخارة، لا، لأن السلبية لا يعجز عنها أحد، ما فيش أحد يعجز أبدا عن السلبية، لكن مطلوب إنسان يأخذ كل الأسباب ويصارع كل عقبة، ثم العبرة بالنهاية بعدما تستفرغ وسعك في كل ما تستطيع من يعني الأسباب. أشرنا لحادثة عظيمة كان لها أثر كبير في التاريخ المعاصر، وهي ما حصل في اليوم الأول من شهر محرم سنة 1400 من الهجرة، حادثة اقتحام الحرم المكي، وما حصل في إثرها من الفتن. وخلاصة الكلام أن هؤلاء الذين اعتصموا في داخل الحرم المكي وحصل بسببهم هذه الفتنة، بنوا كل نظرية المهدي المنتظر محمد عبد الله القحطاني، بنوها عليه على رؤى ومنامات، كل الموضوع كان مبني على رؤى ومنامات، رؤى يراها الصغير ويراها الكبير ويراها الرجال ويراها النساء، ويجي الناس من كل حتة يقولوا ده أنا شفته لابس كذا وأخضر ومش عارف وعليه بقعة زيت، فأول ما يشوف الشخص ده يلاقي فعلا بقعة زيت، فقال أنت المهدي المنتظر. التانيين الله أكبر ويهلله ويحكي بعضها لبعض، تخرج الرؤية شبرا تعود زرعا من الزيادات، تماما كما يفعل الصوفية في دجالهم وخرافاته، إنسان يريد أن يقنع نفسه بأن هذا من الله وأن هذا حق. طبعا الواقع بعد ذلك أثبت لنا أن هذا كان من الشيطان، كانوا يستدلون بما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الأحاديث التي فيها الرؤية، رؤية ليلة القدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم توطأت على أنها 27 إلى آخره، فنقول له دي رؤية الصحابة توطأت، لكن هل أنتم كالصحابة إذا توطأت رؤاكم تكون دليلا على أن هذا حق؟ الدليل أن هذا لم يقع، بل نتج عنه من الفتن ما الله سبحانه وتعالى بها عليم. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لا كفانا مؤنة هذا الأمر، ولميز لنا الرؤى الباطلة من الرؤى التي هي حق، أما ونحن لسنا بمعصومين فلا بد أن الرؤى تبقى في مجال الظن مهما كان، ولا ترقى إلى اليقين ولا إلى الجزم إلا أن تتمثل في واقع مشهود، وعند ذلك يوافق الواقع الخبر. فإذا لا يستطيع أحد أن يجزم ويقطع بأن هذه الرؤية حق إلا بعد أن تقع. لقد أول الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب في تأويله وأخطأ. فإذا وجود النبي عليه الصلاة والسلام يمكنه أن يميز لنا، لأنه قال لأبي بكر إيه أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني إذا كان أبو بكر قيل له أصبت وأخطأت فماذا يقول من يأتي بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ والحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة ظلة ينظف منها السمن والعسل، ظل سحابة بينزل منها السمن والعسل، ورأيت الناس يستقون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، ثم أخذه رجل بعده فعلى، ثم أخذ به رجل فقطع به، ثم وصل له فعلى به. فقال أبو بكر أي رسول الله بأبي أنت وأمي، والله لتدعني أعبرها. فقال عبرها. فقال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينظف من السمن والعسل فهذا القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه فأخذت به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ بعده رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ آخر فينقطع به، ثم يوصل فيعلو به. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتخبرني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، لا تقسم. ربما لأنه إذا كشف له مثلا أن في هذا ما يشير إلى قتل عثمان مثلا أو نحو ذلك من الأشياء فربما يسوءه، فإذا قال له لا تقسم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فيعني صور انحراف الناس في باب المنامات كثيرة وخطيرة في نفس الوقت. كل إنسان يعني يعتبر المنام له سلطان على حياته بحيث يقفز به فوق حتى الأحكام الشرعية كأن يستحل به دماء المسلمين، فبلا شك هذا مظهر من مظاهر الانحراف الشديدة. حكى الحسن ابن قحطبة قال: استؤذن لشريك بن عبد الله القاضي على المهدي وأنا حاضر، فقال: علي بالسيف فأحضر. قال الحسن: فاستقبلني رعدة لم أملكها، ارتعش. ودخل شريك فسلم، فانتضى المهدي السيف، أخرج السيف وقال: لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، إن للفاسق علامات يعرف بها: شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي ذلك وجدتني؟ قال: قتلني الله إن لم أقتلك. قال: ولما ذاك يا أمير المؤمنين ودمي حرام عليك؟ قال: لأني رأيت في المنام كأني مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك، فأرسلت إلى المعبر فسألته عنها، فقال: هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. فقال شريك: يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. قال: لست أنت يوسف عليه السلام؟ يعني بمعنى لست نبيا معصوما بحيث رؤياك تكون حقا ونقطع بصحتها. إن رؤياك ليست رؤيا يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فنكس المهدي رأسه وأشار إليه بيده أن اخرج، فانصرف. قال الحسن، يعني ابن قحطبة، قال الحسن: فقمت فلحقته، فقال: أما رأيت صاحبك وما أراد أن يصنع؟ فقلت: اسكت لله أبوك، ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثلك. يعني في حسن تصرفه وحسن جوابه الذي أنقذه من القتل. روى أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن رشدين أن بعضهم رأى الشافعية في المنام، فقال له: كذب علي يونس ابن عبد الأعلى في حديث الجندي، ما هذا من حديثي ولا حدثت به. فعلق الحافظ ابن حجر على هذا المنام قائلا: يونس ابن عبد الأعلى من الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام. وعن المروذي قال: أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: إن أمي رأت لك منام هو كذا وكذا، وذكرت الجنة، يعني رأتك في الجنة. فقال: يا أخي، إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، لأنك أنت رأيناك في الجنة ورأينا لك منامات كذا، وخرج إلى سفك الدماء، طبعا لأنه ليس بمعصوم، وقال: الرؤيا تسر المؤمن لكن لا تغره، لا تغره وتستدرج إلى مخالفة الشريعة. وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان. وقال بعض الشيوخ المعاصرين إن الناس تضايقوا من وجود حاكم من الحكام، وأصبحوا يتحدثون عن مرضه وأمراضه المتعددة وقرب وفاته، فإذا بكثير منهم يرى في المنام أنه سيموت في شهر كذا أو قبل شهر كذا، ثم يؤولها لهم واحد ممن هو على شاكلتهم، فيجزمون أنه لن يصلي العيد مع المسلمين، سيكون الأجل قد حضر، ويؤكدون بأن هذه الرؤى تواطأت وأنه لا يمكن تكذيبها أو جحدها ولا يمكن التشكيك في حصولها. ما الذي حدث؟ مد في عمر الرجل وصلى العيد وأعيادا أخرى بعده، ولعل اللي في بالي ما زال يصلي العيد حتى الآن. آخرون ثقل عليهم ما يعانيه المسلمون من اليهود، فطاشت نفوسهم إلى أحلام رأوا فيها معارك واجتياحات يهودية لبلدان المسلمين سوف تحصل في يوم كذا وكذا، فبدأوا يضعون الخطط والاستراتيجيات والتوقعات لمواجهة هذا العدوان في هذا التاريخ. لا نقول أن المسلمين لا يستعدون لملقات أعدائهم في أي وقت، ولكن بناء على منامات وتحديد التاريخ واللحظة بالمنامات هذا عبث. وكم من رؤى يقظة أو منام بالغ في تقديرها الإنسان وهو يعلم أنها من حديث النفس وتلبيسات الشيطان فجرته إلى مهاوي وإلى بلايا كثيرة. ذكر المترجمون للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أنه كان نائما فرأى نارا عظيمة تتصاعد، ثم سمع من هذه النار صوتا يقول: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. فقال الشيخ عبد القادر في المنام رد عليه فقال: اخسأ يا عدو الله. عرف أنه الشيطان. لماذا؟ لأن بمنتهى البساطة أسرع علامة يستطيع بها تحديد أن هذا كذب أن الحرام لا يكون حلالا أبدا بالمنامات، كما أن النجاسة لا تستحيل إلى طهارة. واضح؟ فلا يتحول المحرم بشرع الله إلى حلال لأنه رأى في المنام من يحل له الحرام. إذا كنا في اليقظة لا نقبل أن أي إنسان يحرم الحلال أو يحل الحرام ونقول هذا كفر وخروج من الملة، فما بالك بالنوم وقد غاب إدراك الإنسان وغاب وعيه ورفع عنه القلم. فيعني مثل هذا النمط من التفكير والغلو في أمر المنامات أخصب بيئة لنموه البيئة الجاهلة، البيئة الجاهلة التي ليس فيها بصيرة ولا علم ولا انضباط فقهي، فيفزع الناس إلى الخرافات وإلى الأوهام ليروا بها ظمأهم وحاجاتهم النفسية. كذلك أيضا نرى كثير من الناس يعني ربما بنى خطبة جمعة كاملة على منام، وكأن الموضوع الذي يتحدث فيه لا يخدمه آيات من القرآن الكريم ولا أحاديث شريفة. أيضا ممن ينشغلون جدا بالمنامات انشغالا زائدا عن الحد من يكونون مسجونين أو معتقلين أو بالاصطلاح الآخر متحفظا عليه. فأمثال هؤلاء الناس بتكون المنامات لها دور كبير جدا أو أثر عظيم في حياتهم. وقد قال بعض الشعراء واصفا حال المساجين وكيف تأثير الرؤية والمنامات في حياتهم، يقول: إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى، ففي يده كشف الضرورة والبلوى، خرجنا من الدنيا وإنا لأهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، ونفرح بالرؤيا فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا، فإن حسنت لم تأتي عجلا وأبطأت، وإن قبحت لم تحتبس وأتت عجلا. يبقى وكالات الأنباء بتشتغل ما بين الزنازين، رأيت كذا ورأيت يا أخي لك كذا، فوكالات الأنباء في الصباح تنقل ما يعني جاء المراسلون به في المنامات. يعني طبعا هؤلاء معذرون، أو يعني هناك تبرير لهذا الشيء الفراغ الذي يعيشون فيه، لأنه لا توجد في حياتهم وقائع ومستجدات، فمعزلون عن الحياة وبالذات فيما مضى، وليس لهم يشغلهم أو يقضي على فراغهم. أيضا هم في حالة كرب، والرؤية هم يترقبونها لأنها ربما تبشر بتفريج هذا الكرب وقرب الخلاص. ونفس المعنى هناك إشارة في قصة يوسف عليه السلام أن السجين قد تحدث له الرؤية ويتحدث عنها أكثر من غيره، إذ يرى الأبواب كلها قد أغلقت ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويصدق مع الله، فيحدث له من صفاء القلب ما يمكن فعلا أن يكون مهيئا لحصول رؤية حق. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد منهم رؤيا يعني يقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يقول. هنا لابد أن نلتفت إلى أن الرؤية الحق بتسمى أحيانا إيه قلنا؟ المبشرة أو البشرة. الرؤية الحق تساوي البشرى، فانتبهوا لهذا. يبقى الرؤية مبشرة فقط، بمعنى أنه لا نستفيد من الرؤية التي هي من الله سبحانه وتعالى إلا التبشير فقط. وفي معنى التبشير طبعا الإيه؟ التحذير. ربما رجل صالح يرى رؤية تحذره من شيء معين خطأ كي يرتدع عنه، فهي في معنى الإيه؟ النظارة، في معنى البشارة. أما التشريع فلا يمكن أن تفيد رؤية تشريعا، تبشير وليس إيه؟ تشريعا. فالتشريع لا يفتح باب التشريع أبدا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في اليقظة ولا في المنام، ما فيش أي باب لتشريع جديد في تغيير لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لا في يقظة ولا في منام. فالتشريع تحريم الأحكام الفقهية إنما تأخذ من أهل العلم في حال اليقظة باستفتائهم ورجوع إلى علمهم. فالشيء الوحيد الذي هو ثمرة الرؤية المقبولة هي فقط التبشير. وكما ذكرنا ليس كل ما يراه الإنسان في المنام يكون رؤيا، بل هناك الحلم وقد يكون من الشيطان كما ذكرنا. وفي حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز وجل، ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه، ورؤيا من تحزين الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث به، وليقم وليصل. والقيد في المنام ثبات في الدين، والغل أكرهه، وهذا متفق عليه. أيضا أشرنا إلى حديث جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو يخطب فقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم البارحة كأن عنقي ضربت فسقط رأسي، فأتبعته مشيت وراه فأخذته ثم أعدته مكانه وركب رأسه على جسمه تاني من جديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدثن به الناس. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. قد يكون المنام أو الحلم الذي يراه الإنسان يعني بسبب اعتلال مزاجه واختلاله، فتتلون أرضية الرؤية بالحالة النفسية للإنسان. الإنسان المكتئب الحزين يرى رؤية تتوافق مع مزاجه واختلاله. كذلك أيضا أحيانا حالة الشبع أو التخمة أو ربما الجوع، حتى في الأمثال الناس يقولون إن الجائع يحلم بالإيه؟ بالخبز. أيضا مما نلفت النظر إليه أحيانا نلاحظ في بعض الخطباء ممن يتساهلون في الأحاديث الضعيفة والواهية ونحو ذلك، أيضا مما يسردونه في خطبهم كلام كثير جدا، رأى رجل صالح كذا ورأى رجل صالح كذا، كثرة الكلام والاستدلال بالرؤى بطريقة تزاحم الأدلة الشرعية، رأى رجل صالح وامرأة صالحة رأت كذا إلى آخر هذا الكلام. فما شأننا نحن بصلاحها أو صلاحه وما علمنا به؟ ممكن إنسان يكون صالحا لكن فيه غفلة الصالحين، غفلة العباد. أحيانا بعض العباد يكون مجتهدا في العبادة بلا بصيرة، فبالتالي يقبل كل ما يقال له، يسمع من واحد حكاية يروح نقلها، يقرأ في كتاب منام يروح نقله، فيأخذه الناس عنه ويتداولونه بناء على أنه رجل صالح. لكن كان صالحا وعلى جهل وعلى غير علم ولا يعرف الميزان ما الذي يجوز التحديث به من غيره، فطبعا هذا لا تقبل منه حتى لو كان صالحا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا فيه إشارة إلى أدب مهم، وأن الإنسان يفرز الكلام الذي يسمعه قبل أن ينقله إلى غيره، فيأخذ ما ينبغي قبوله ويرفض ما يجب عليه أن يرفضه. إذن يعني يجب نصح هؤلاء الخطباء ألا يحشدوا المنامات والأقاصيص والرؤى والأحلام في يعني الخطب في مقابل أنهم يعرضون عن الأدلة الشرعية. فالوعظ يستعمل الرؤى لا بأس، لكن مثل الملح، لأن الملح إذا زاد ضر وإذا نقص لا يستساغ الطعام. فمن ثم الرؤى التي يجوز لإنسان على سبيل الندرة أن يستشهد بها أو يستأنس بها أولا لا يجوز أبدا أن يترتب عليها تحليل أو تحريم أو تشريع. وألا تكون مشتملة على تهويل أو مبالغة يأباها العقل السليم. يعني كان علماء اعتبروا من علامات وضع الحديث اشتماله على هذا النوع من المبالغة، فما بالك بالرؤى. كذلك أيضا ألا نربط إيمان الناس بالرؤى، يعني لما يجي ندعو الناس إلى الإسلام والالتزام بشرائع الإسلام يكون شيء يستحق أن ينال هذه المرتبة، أن يربط به إيمان الناس، لكن نربط إيمان الناس بأشياء مثل مثلا بعض الرفاعية بيجيب الزجاج ويكسره ويبلعه، فجم بعض الناس خواجات أثبتوا فعلا هو بلع، ما عرفش بقى عملوا له أشياء ولا إيه، لكن مهم القصة بتقول إن هم أثبتوا إن فعلا هو بلع الزجاج ولم يحدث له شيء، أو بيجيب السيخ والشيش ويثقب به هنا وهنا، الشيء المعروف عن الرفاعية. فكان يدافع الرفاعي الصوفي عن هذا المسلك، يقول ده أنا يعني أدخل الناس في الإسلام بهذه الإيه الخوارق أو المخاريق بتعبير أدق. فلو بهذا المنطق الساذج إن بهذه المخاريق يدخل الناس في الإسلام، هل يعلق إيمان الناس بمثل هذه الأشياء؟ ليه؟ لأنه لو علق بمثل هذه الأشياء، إذن لو هذا الرجل الذي أسلم بسبب هذه القصة راح بقى الهند وشاف البوذيين وعباد البقر والسحرة وهؤلاء الناس يفعلون ما هو أشد من ذلك من خوارق العادات لارتد عن الإسلام. ها؟ فإذا لا ينبغي ربط إيمان الناس إلا بشيء يستحق. فلذلك نقول دائما إن الحق لا يحتاج في تأييده إلى الباطل أو إلى الكذب أو الدجل أو الفبركة، كما حصل في الصورة اللي عاملينها بتاعت الشجر وإعلان مال الدنيا محطوط في المساجد الكفر ملة واحدة. هذه الحديقة في ألمانيا حديقة فيها الشجر على اليمين وعلى الشمال لا إله إلا الله وعلى الشمال محمد رسول الله بسيقان الشجر، وإن اكتشفت هذه الحديقة والناس هرعوا إليها، والسلطات الألمانية الكافرة لما علمت بذلك أغلقت هذه الحديقة ومنعت الدخول إليها حتى يعني لا يدخل الناس في الإسلام. هذا عبث، لأن أولا خبر غير موثق، ثانيا نحن غير محتاجين للكذب. بقى نترك إعجاز القرآن وأدلة التوحيد وأدلة النبوة ونيجي نتكلم في اللوحة ألفها واحد رسام واخد براءة اختراع لها ومسجلة، أو الحكاية اللي بيقولوها أن نيل أرمسترونج اللي هو أول واحد نزل الفضاء كان جاي يزور القاهرة فسمع الأذان، قال لهم إيه الصوت الغريب ده؟ قالوا ده الأذان، قال لهم ده أنا سمعت الصوت ده لما نزلت على سطح القمر وأسلم. واضح؟ فطبعا مثل هذا الكلام غير موثق أيضا بل ثبت كذبه، فإن أسلم هينفع نفسه مش هينفع الإسلام بشيء، الله غني عنه عن أمثاله، فإن أسلم فلنفسه. أما إحنا هل محتاجين أن نؤيد الإسلام بقصة مثل هذه القصة؟ ولا أصل لها. وهكذا لا تربط إيمان الناس بأشياء أنت غير متأكد منها أو أشياء واهية، وإنما اربطه بأشياء تستحق ذلك كما أشرنا. فعلى الإنسان ألا يسرع في توثيق أمور لم يطلع عليها بنفسه، ولا يبالغ في حسن الظن بمن يحدثه، خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه. من أخطر مظاهر قوة سلطان المنامات في واقع الناس أن المنامات سخرت كثيرا في خدمة البدع والضلالات. هذا ابن عربي، وابن عربي صوفي منحرف ضال زنديق ملحد، ألف كتابا أسماه فصوص الحكم. كتاب فصوص الحكم يقول فيه الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله، يقول لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لا شك فيه، وكذلك فتوحاته المكية، فإن صح صدور ذلك عنه، انظر الدقة، إن صح صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا شك. وهذا ذكره العلامة برهان الدين البقعي في كتابه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. من الذي قام على تحقيق هذا الكتاب؟ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، الذي قام على تحقيقه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، إلا أنه رأى أن في عنوان الكتاب تعريضا بالقارئ، معناه اللي بيقرأ الكتاب ده يبقى هو غبي، وأنه اشترى الكتاب ده عشان ينبه إلى شيء يهمله ولا يفهمه هو تكفير ابن عربي، فلذلك غير اسم الكتاب وأسماه مصرع التصوف. الشاهد يعني من الكلام أن هذا الكتاب كتاب فصوص الحكم الذي احتوى على هذه الضلالات، يقول ابن عربي بعدما أخرج هذا الكتاب للناس يقول إني رأيت، هذا ابن عربي نفسه، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة، يعني في رؤية أريتها في العشر الأواخر من المحرم سنة 27 و600 من الهجرة بدمشق وبيده كتاب، فقال هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس. بيدعي أنها رؤية ومبشرة وأن الرسول عليه السلام هو الذي أعطاه الكتاب ليخرج به إلى الناس. هذا الكتاب يحاكم في ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ندرك أنه كتاب ضلالة ولا يمكن أبدا أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة له. مثال آخر، ابن الفارض، وابن الفرد مشهور بالقصيدة التائية التي يناجي فيها ربه بصيغة المؤنث والعياذ بالله. يقول العلامة بدر الدين حسين ابن الأهدل، يقول واعلم أن ابن الفارض من رؤوس أهل الاتحاد، وفي القصيدة المشار إليها ينادي ربه والعياذ بالله بضمير المؤنث. وقال البقاعي رحمه الله قد صارت نسبة العلماء له إلى الكفر، صارت نسبة العلماء ابن الفارض يعني إلى الكفر متواترة تواترا معنويا. فهذا ابن الفارض زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله أي النبي صلى الله عليه وسلم عن قصيدته التائية الكبرى بما سماها، فأجابه ابن الفارض بأنه سماها لوائح الجنان وروائح الجنان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بل سمها نظم السلوك. ومن هنا كان الاسم عنوانا على هذه القصيدة اشتهرت به. فها نحن نرى إمامين من أئمة الانحراف العقائدي، ابن عربي وابن الفارض، كيف يحاولان استثمار سلاح الرؤية، بل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لترويج باطليهما. فمن عادة الصوفية اختلاق القصص الإرهابية، يختلقون قصص لإرهاب الناس من مخالفتهم أو الإنكار عليهم. قال النبهاني في جامع كرامات الأولياء، قال المناوي قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبر. بعض المنكرين يعني جبهة الرفض، جبهة الرفض بالنسبة لانحرافات هؤلاء الصوفية، إن بعض المنكرين رأى أن القيامة قد قامت ونصبت أوان في غاية الكبر، وأغلي فيها ماء يتطاير منه الشرف، وجيء بجماعة ضبائر ضبائر فصلقوا فيه، سلقوا يعني في هذا الحميم، فصلقوا فيه حتى تهرى اللحم والعظم. فقال ما هؤلاء؟ قال الذين ينكرون على ابن عربي وابن الفارض. نموذج آخر لتسخير المنامات في خدمة الضلالات، أيضا الأمير برهان نظام الدين. هذا الأمير تشيع بعدما كان سنيا، انتكس إلى التشيع وبالغ في ذلك، حتى إنه أمر الناس أن يسبوا الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله تعالى عنهم في المساجد والأسواق والشوارع، وجعل الأرزاق السنية للسابين من خزانته. من يبالغ في سب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يوهب من خزانة الأمير يعني أرزاقا عظيمة مكافأة على اجتهاده في سب الخلفاء الثلاثة. بل إنه قتل وأسر خلقا كثيرا من أهل السنة والجماعة. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك رؤيا شيطانية على ما ذكره محمد قاسم الشيعي البيجافوري في تاريخه، أن ولده عبد القادر، يعني هذا الأمير برهان نظام شاه كان له ابن يدعى عبد القادر، ابتلي بمرض عسير عجز الأطباء عنه واستيأس الناس من حياته، وكان برهان شاه يبذل النقود والجواهر والأموال الطائلة فيه، فبشره الشيخ طاهر ذات يوم بشفائه، وهو طاهر ابن رضا الإسماعيلي القزويني الذي أمر بقتله إسماعيل ابن الحيدر الصفوي سلطان الفرس، فخرج من بلاده وقدم الهند، ثم استخدمه برهان شاه وبنى له مدرسة يدرس فيها، وكان يحضر دروسه العلماء كلهم، ويحضر برهان شاه أيضا لميله إلى العلم ويجلس عنده إلى آخر البحث، حتى إنه كان يحقن الماء في البطن

ثم استيقظ ابن حرزهم وأثر السياط في ظهره، وأعلم أصحابه وتاب إلى الله عن إنكاره على الإمام الغزالي واستغفر، ولكنه بقي مدة طويلة متألما من أثر السياط. فيعني هذا الحلم مما يقطع ببطلانه وكذبه لما تضمنه الإحياء من الضلالات والطمات. وكيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الأحياء والإحياء حافل بالكذب على رسول الله، كما قال بعض العلماء: شحن أبو حامد كتابه الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما على وجه البسيطة كتاب أكذب منه. طبعا هو يقصد هنا الكذب في الأحاديث، لأنه كان يتساهل في إرادة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنه كان كما قال عن نفسه رحمه الله: بضاعتي في علم الحديث مزجاة. وقصة الغزالي ناقشناها مدة طويلة، وفصلنا الانحرافات الرهيبة والاعتقادية بالذات في منهج أبي حامد الغزالي. كتاب الإحياء، طيب ما في علماء تانيين أحرفوه وما حصل مثل هذا؟ مثل علماء الدولة المرابطية الكاشفين أحرقوا كتاب الإحياء، وقام القاضي عياض في ذلك قياما شديدا مع ثلة من العلماء في المغرب وأحرقوه، أفتوا بإحراقه وجمعوا نسخه وأحرقوه. وهو الذي يقول فيه الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. ومن ذلك ما رواه ابن عساكر رحمه الله بسنده إلى أبي الفتح الساوي أنه كان في المسجد الحرام فغلبه النوم، فرأى عرصة أي طريقا واسعة فيها ناس كثيرون واقفين، وفي يد كل واحد منهم كتاب مجلد قد تحلقوا كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أن يقرأوا عليه من كتبهم، إلى أن قال: فلما رأيت أن القوم قد فرغوا وما بقي أحد يقرأ عليه شيئا تقدمت قليلا، وكان في يدي كتاب مجلد، فناديت وقلت: يا رسول الله، هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنة، فلو أذنت لي حتى أقرأه عليه؟ فقال: وإيش ذاك؟ قال: قلت: يا رسول الله، هو قواعد العقائد الذي صنفه الغزالي، فأذن لي في القراءة، فقعدت وابتدأت وقرأ عليه الكتاب. الخطورة هنا هذا السم، أن يعتبر كتاب قواعد العقائد ممثلا لعقيدة أهل السنة والجماعة. كيف يكون ممثلا لعقيدة أهل السنة والجماعة وهو مبني على المذهب الأشعري؟ وقد شحن بأساليب علم الكلام الذي ذمه السلف ونفروا منه، ثم هو كتاب يحوم حول شرح صفات المعاني السبع: الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، كما أنه مشتمل على اصطلاحات المتكلمين المبتدعة كالجوهر والعرض ونحو ذلك. ما كان هذا شأنه يستحيل أن يرضى عنه أو أن يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما أشرنا إليه من قبل: أضرحة المنامات والمزارات المزورات، فتوجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي مقابر وهمية يزعم أنها مقابر لأولياء صالحين. إذا رجعت إلى قصة بناء هذه المقابر تجد أنها ترجع إلى رؤى منامية، فيكفي عند هؤلاء القوم أن يدعي مدعي أنه رأى رؤيا تكلفه ببناء قبر أو قبة فوق المكان الفلاني، ليصبح هذا المكان مزارا لأحد الأولياء. من أشهر أضرحة الرؤيا مشهد السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاهرة، أقامته زوجة الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله. طبعا مصر لوثت بلوثة الدولة الفاطمية، وكانها أسوأ الأثر التي امتدت إلى اليوم في المصريين، وبالذات موضوع الموالد والمواسم والغلو أحيانا في حب أهل البيت رضي الله عنهم، وكذلك بناء هذا الكم الهائل من الأضرحة والمزارات وانحراف عقائد الناس بسبب وجودها. كل هذه اللوثة يعني جاءتنا من الدولة الفاطمية الملحدة، التي اعتبر العلماء أن مصر تحولت إلى دار حرب بسبب دخولها تحت إمرة الدولة الفاطمية العبادية الملحدة، حتى ألف الكتاب ابن الجوزي حين ذاك كتابا سماه النصر على مصر، اعتبروا مصر تحولت إلى دار حرب تحت الحكم الفاطمي. وكما أشرت من قبله، يعني معظم الناس إذا ذكر صلاح الدين الأيوبي فإنهم يذكرونه بتحرير الأقصى وفلسطين وحطين مثلا، ويغفلون دوره الخطير جدا في تحرير مصر من المذهب الفاطمي الشيعي. وهذا هو ما يسمى بثورة ثقافية أحدثها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بتطهير مصر من الحكم الشيعي الفاطمي. من أضرحة المنامات والمزارات المزورات أيضا ضريح السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنه. من أضرحة المنامات القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنهما بالقاهرة، يسمى بالسيدة زينب. والعجب أنهم يقولون حرم الزينبي، لا في زينب ولا في حرم، لأن هي ما هي مدفونة ذلك، فهذا لا أصل له. يقال إن موضعه كان ساقية، فلما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب إلا اليسير، بيبيع المية ومش جايبة دخل كافي، فزعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره أن يقيم لها قبة في هذا المكان، فأقامها وأعانه العوام، ثم كان سادنا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حدثني بعض أصحابنا أنه ظهر بشاطئ الفرات رجلان، وكان أحدهما قد اتخذ قبرا تجبى إليه أموال ممن يزوره وينذر له من الضلال، فعمد الآخر إلى قبر، هو علشان ما بقاش حد أحسن من حد، هو زميله عمل قبر وبنى عليه قبة وبدأت الأموال تجبى إليه والنذور، فهو كمان عمد إلى قبر وزعم أنه رأى في المنام أنه قبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظهرت له رائحة عظيمة. يعني حفر ووضع طيب في القبر، وادعى أنه هو شاف في المنام ده قبر عبد الرحمن بن عوف، فالناس تدفقوا ليحفروا القبر، فخرجت الروائح اللي هو كان مسبقا وضعها في التربه. وقال شيخ الإسلام: وغالب ما يستند إليه الواحد من هؤلاء أن يدعي أنه رأى منامه، أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكنه، إما رائحة طيبة، وإما توهم خرق عادة ونحو ذلك، وإما حكاية عن بعض الناس أنه كان يعظم ذلك القبر. وبعدين بيحكوا بقى حكايات للأسف الشديد للعوام ينبهرون بها، مثلا سيدي فلان عبد السلام مش عارف، كان واحد بيغرق فقال يا سيدي عبد السلام، لقى نفسه فورا جاء على الشاطئ مثلا، فالناس تنبهر بهذا، فبالتالي إذا وقع في كرب هو أيضا يستغيث بسيدي هذا ويقع في هذا الشرك، هذا كفر بلا شك. وهذه أشياء الحكايات والمنامات وهذه الأشياء من أكثر ما يروج الباطل حتى ولو أفسد عقائد التوحيد عند الناس. وقال شيخ الإسلام: فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك، ويكون كاذبا، وهذا الشيء منتشر. وأعتقد في المسجد البدوي بيسموه كمان الحرم الأحمدي، ومع أن البدوي دي شخصية خطيرة باطنية، يعني قصته طويلة، أعتقد إما في مسجد إبراهيم الدسوخي أو في مسجد السيد البدوي، في ركن كده حاطين فيه زي مقام إبراهيم عليه السلام صخرة محفور فيها أعتقد كف، يزعمون أنه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدسوخي أم في البدوي؟ يبقى في الاثنين جمعا يعني بين الأخوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك، ويكون كاذبا، وهذا الشيء منتشر، فراء المنام غالبا ما يكون كاذبا وبتقدير صدقه، يعني هو ممكن يكون صادق ومش بيألف المنام، هو فعلا شاف، لكن بمنتهى البساطة نقول إن هذا من الإيه؟ من الشيطان. أما إذا قال بقى لا، ده الرسول عليه السلام من رآني فقد رآني حقا ولا يتمثل الشيطان بي، دي كلام بقى هنفصل فيه إن شاء الله فيما بعد. يقول وبتقدير صدقه، فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان، والرؤية المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان. فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلا بد من تمييز كل نوع منها عن نوع، يعني يكون بيقول رأيت رؤيا كذا ما يكفيش، نقول له لا، لازم الأول نفرز الرؤى، نغربلها ونشوف هي من الشيطان أو حديث نفس أو رؤيا حق. واضح؟ الحقيقة فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، بعض الناس يظن أن هناك نوعا من الرؤية لا تحتاج إلى تبين ولا إلى فحص ولا إلى تحقق، لأنها دائما تكون صادقة، وهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نحن نقول يعني لا شك على الإطلاق في أن رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزايا بي، فإن الشيطان لا يتزايا بي، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وقال صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. لابد أن ننتبه إلى معنى مهم جدا في هذا الحديث، وهو أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حقا بشرط أن تكون الصورة المرئية له هي صورته الحقيقية التي كان عليها. أما إذا رؤي بصورة غير صورته وزعمت الصورة المرئية أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ليس كذلك. إذن الممنوع هو إيه؟ أن يتمثل الشيطان في الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل الشيطان ممكن يأتي في صورة أخرى غير صورة الرسول عليه السلام ويزعم أنه رسول الله أم لا يستطيع ذلك؟ يستطيع ذلك. فإذا الأمر المهم جدا أن من رآني يعني على صورته الحقيقية، الصورة الحسية كما وردت، يعني بالضبط كده زي الصحابة ما كانوا يرون الرسول عليه السلام. الصحابي لما يشوف الرسول في المنام هل يحتاج إلى التحقق الذي نذكره نحن الآن؟ ليه؟ لأنه رآه وعارف شكله بإذن، فبالتالي إذا قال رأيت رسول الله فيكون فعلا الذي رآه هو الرسول عليه السلام، لأنه مش محتاج لخطوة التحقق. لكن إحنا نحتاج للتحقق أن الصورة التي رأيناها هي صورة الرسول عليه السلام. لماذا نتحقق؟ لأنه يمكن للشيطان أن يأتي في صورة معينة ويدعي أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون كاذبا في ذلك، فتكون هذه الرؤية من الشيطان. فهناك فرق بين أن يقول من رآني فقد رأى الحق، فرق بين هذا وبين أن يقول من رأى شخصا يدعي أنه أنا، أو من رأى شخصا وظن أنه أنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني يعني رؤيته صلى الله عليه وسلم بشكله وصورته التي كان عليها. كذلك هناك فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا هو الشيء الذي يعجز الشيطان عنه. ففرق بين قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي وبين قوله فإن الشيطان لا يدعي أنه أنا. لا، الشيطان ممكن أن يدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله إن الشيطان لا يتمثل بي يعني أن الشيطان لا يستطيع أن يتراءى بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكله الذي كان عليه في حياته، بحيث لو رآه أحد الصحابة لعرفه صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان ممنوع من أن يتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ممنوعا من أن يقول أنا رسول الله وأن يكون في صورة غير صورته صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقوله لا يستطيع أن يتمثل بي يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكن الشيطان من التصور في أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا جماعة فقالوا في الحديث إنما حل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ في الفتح من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان محمد يعني ابن سيرين كان محمد إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره، وسنده صحيح. يقول الحافظ ووجدت له ما يؤيده، فأخرج الحاكم من طريق عاصم ابن كليب قال حدثني أبي قال قلت لابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال صفه لي، قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به قال قد رأيته، وسنده جيد. كذلك قصة عبد القادر الجيلاني مع الشيطان معروفة، لما قال له أنا ربك قد أبحتك من فرائضي، فقال له اخسأ يا عدو الله، فقال الشيطان ولدتني بفقهك يا عبد القادر، وذكرنا ذلك من قبله. فبالذات رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيء استغلالها من بعض الضالين، فمن ذلك ما حكاه الشعراني في مختصر التذكرة للقرطبي، وهذا شيء يعني يبعث على العجب الشديد. كلام الشعراني للأسف الشديد، الشعراني هو يعني الواحد لما بيقرأه بيحسه رجل طيب يعني ومهذب، لكنه كان صعب جدا في الأشياء التي يحكيها عن نفسه وعن غيره في كتبه، والذات كلامه في طبقات الأولياء أشياء يعني فظيعة جدا يعني. من عجيبه هذه القصة، ففي مختصر تذكرة القرطبي حكى الشعراني اختلاف الناس في موضع رأس الحسين رضي الله عنه، وحكى الشعراني قول القرطبي إن أصح ما قيل فيه إنه دفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما. ثم قال يعني القرطبي وبه قال الزبير بن بكار الذي هو أعلم بالأنساب، وما ذكر أنه في عسقلان في مشهد هناك رأس يعني أو أنه بالقاهرة فشيء باطل لا يصح ولا يثبت. فخلاص هو نقل كلام المؤرخين إن لم يثبت على الإطلاق إن رأس الحسين أتى إلى القاهرة أو عسقلان، واضح؟ رغم تعدد المقابر مشهد في عسقلان ومشهد القاهرة إلى آخره، يعني شيء عجيب يعني. ثم قال الشعراني بعدما تكلم كلام العلم بقى هيبدأ يمشي في كلام الصوفية ويقول ومما وقع عليه أنني قلت لسيدي الشيخ شهاب الدين ابن شلبي الحنفي مفتي المسلمين رضي الله عنه أترى أن تزور معنا رأس الحسين في المشهد بخان الخليلي؟ فقال إنه لم يثبت كون الرأس هناك، هنروح نزور إيه؟ ده قبر وهمي. فقلت له نزوره بالنية على تقدير صحة ذلك، فقال نعم. فلما دخلنا مقصورته بالمشهد قلت للشيخ اجلس مراقبا بقلبك للرأس، ما هي بالنية بقى يعني، تخيل ان الرأس جوه وركز على الرأس داخل إليه القبر، اجلس مراقبا بقلبك للرأس. فجلس متخيلا لها في ذهنه، فحصل له ثقل رأس فنام، فرأى نقيبا مشدود الوسط قد خرج من القبر، فما زال بصره يتبعه حتى دخل مقصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له يا رسول الله إن الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي وعبد الوهاب الشعراني يزوران رأس ولدك الحسين، فقال صلى الله عليه وسلم تقبل الله منهما. فاستيقظ الشيخ شهاب الدين وتواجد يعني قاعد يتراقص يعني حتى وقعت عمامته من فوق رأسه، وقال آمنت وصدقت بأن الرأس هنا. وحكى الواقع ولم يزل يزوره حتى مات. بيقول بقى الشعراني تعميم فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف. فقول الإمام القرطبي رحمه الله إن دفن الرأس في مصر باطل صحيح في أيام القرطبي، فإن الرأس إنما نقلها طرائع ابن رزيك بعد موت القرطبي، فافهم والله تعالى أعلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل المشهد المنسوب إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهما الذي بالقاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. وقال أيضا فأصل هذا المشهد القاهري هو ذلك المشهد العسقلاني، وذلك العسقلاني محدث بعد مقتل الحسين بربعمائة وثلاثين سنة، وهذا القاهري محدث بعد مقتله بقريب من خمسمائة سنة. المشهد في القاهرة أقيم بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بنصف قرن، وهذا مما لم يتنازع فيه اثنان ممن تكلم في هذا الباب من أهل العلم، وهذا بينهم مشهور متواتر. أيضا قول الشعراني بيقول لنا فزر يا أخي هذا المشهد بالنية الصالحة إن لم يكن عندك كشف، فطبعا هذا قفز فوق المعايير العلمية ومما ينطبق عليه قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. كشف إيه؟ يبقى كشف شيطاني لأنه قائم على يعني الكذب. وبعدين بيقول فقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن دفن الرأس في مصر باطل صحيح في أيام القرطبي، يعني في زمان القرطبي فعلا ما كانش القبر موجود، يقول فإن الرأس إنما نقلها طلائع ابن رزيك بعد موت القرطبي. طيب نفهم من كده إن مين العاش الأول، القرطبي ولا طلائع ابن رزيك؟ يبقى القرطبي مات وبعد منه بمدة طلائع ابن رزيك إيه؟ نقل رأس الحسين إلى المشهد القاهري. طيب القرطبي توفي بعد طلائع ابن رزيك بحوالي 115 سنة، يعني طلائع ابن رزيك ده مات الأول وبعدين القرطبي بعد منه ب 115 سنة. القرطبي توفي سنة 671 من الهجرة. طبعا هذا مما يدل أيضا على أن الكلام يعني مبني على شفا جرف هار من الأكاذيب. أيضا من أشهر الرؤى المزورة التي زورها الكذابون وروجها الأفاكون الوصية المنحولة المنسوبة إلى الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا وأخبره بوصية يبلغها أمته. تحتوي هذه الوصية على سلسلة من الوعود بالخير والبركة على من يكتب منها 30 نسخة ويوزعها على معارفه، والتهديد بنزول النكبات والمصائب على من يهملها ولا يكتبها. فهذه الخرافة خرافة مزمنة لا تكاد تخبو منذ أن ظهرت قبل عشرات السنين ثم تعود إلى الانتشار من حين لآخر متجاوزة حدود التاريخ والجغرافيا في عدة أماكن وفي عدة أزمنة، ومن ثم تعاقب العلماء على تناولها بالنقض والإبطال. من أوائل من تعرضوا لنقض وصية الشيخ أحمد هذه المزعومة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في شأنها الشيخ رشيد رضا توفي سنة 1365 هجري، يعني توافق كم ميلادية؟ لا قبل 54، نعم يعني في آخر الأربعينيات حوالي 45 أو 46 1946. الشيخ رشيد رضا رحمه الله بيقول إننا نتذكر أننا رأينا مثل هذه الوصية منذ كنا نتعلم الخط والتهجي إلى الآن مرارا كثيرا، يعني من هو صبي صغير بيتعلم الهجاء حروف الهجاء وهو يرى هذه الوصية، وكلها معزوة كهذه إلى رجل اسمه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، والوصية مكذوبة قطعا لا يختلف في ذلك أحد شم رائحة العلم والدين، وإنما يصدقها البلداء من العوام الأميين، ولا شك أن الواضع لها من العوام الذين لم يتعلموا اللغة العربية، ولذلك وضعها بعبارة عامية سخيفة لا حاجة إلى بيان أغلاطها بالتفصيل. فهذا الأحمق المفتري ينسب هذا الكلام السخيف إلى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم أنه وجده بجانب الحجرة النبوية مكتوبا بخط أخضر، يريد أن النبي الأمي هو الذي كتبه، ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره. فهذه المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول إنها فشت في الأمة. هو يزعم في القصة دي أن الرسول عليه السلام بينكر المعاصي التي انتشرت في الأمة. طب ومعصية الكذب على الرسول عليه السلام وادعاء أنه وهو الأمي كتبها بحبر أخضر، كأن الرسول كتبها في قبره وأخرجها له من الحجر. طيب الكذب على الرسول عليه السلام مش ده أشد من كل المنكرات التي ينكرها في الوصية؟ يقول ثم يتجرأ بعد هذا على تكفير من أنكره. فهذه المعصية هي أعظم من جميع المعاصي التي يقول إنها فشت في الأمة، وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير علماء أمته والعارفين بدينه. فإن كل واحد منهم يكذب واضع هذه الوصية بها. وقد قال المحدثون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قد نقل بالتواتر، ولا شك أن واضع هذه الوصية متعمد لكذبها، ولا ندري أهناك رجل يسمى الشيخ أحمد أم لا. أما تهاون المسلمين في دينهم وتركهم الفرائض والسنن وانهماكهم في المعاصي فهو مشاهد، وآثار ذلك فيهم مشاهدة، فقد صاروا وراء جميع الأمم بعد أن كانوا بدينهم فوق جميع الأمم إلا أن يتوبوا، ولا حاجة لمن يريد نصيحتهم بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع الرؤى التي لا يجب على من رآها أن يعتمد عليها شرعا، بل لا يجوز له ذلك إلا ما رآه موافقا للشرع. فالكتاب والسنة الثابتة بين أيدينا وهما مملؤان بالعظات والعبر والآيات والنذر. أيضا ممن تناول هذه الوصية بالرد والإبطال مجلة نور الإسلام، مجلة قديمة جدا كان فيها كثير جدا من الأمور المفيدة. جاء في المجلة: بلي الإسلام بأشخاص يتخذون من الافتراء عليه طرقا للتنفير منه أو حبائل لاصطياد شيء من المال. ومن هذا القبيل صحيفة تشتمل على حكاية رؤيا منسوبة لشخص يسمي نفسه الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، وقد اخترعت هذه الأكذوبة منذ مدة تزيد على 40 سنة، ولا يزال مخترعها يتعهد بها الناس في الشرق والغرب من سنة إلى أخرى. وكثيرا ما كتب أهل العلم في تزييفها وبيان ضلالاتها. ورجاؤنا اليوم في الخطباء والوعاظ أن ينبهوا الأمة لفريتها وسخافة عقل من يتقبلها. وقد ورد إدارة المجلة مقال محرر بقلم فضيلة الأستاذ صاحب التوقيع يكشف عن جهل كاتبها وسوء قصده وعظم وزره، وإليك ما كتب الأستاذ محمود ياسين، يقول: لا نزال بين آونة وأخرى نسمع خبر هذه الرؤيا، ويسوءنا أن يتهافت الناس على طبعها ونشرها وقراءتها وتعليقها على الجدران رغبة في الوعد الذي وقع فيها، وهو قوله: ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار. اللي يصدق الوصية دي ينجو من عذاب النار. وقال أيضا: ومن قرأها ونقلها من بلد إلى بلد كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكانت له شفاعته يوم القيامة. ورهبة من الوعيد الذي تضمنت، وهو قوله: ومن كذب بها كفر، وقوله: ومن قرأها ولم ينقلها كان خصم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كنا في سنة 1321 هجرية، يعني من كم؟ من 100 سنة. نشرنا في الجزء السادس من المجلد الثالث من مجلة الحقائق ردا ممتعا على هذه الفرية، وحذرنا الناس من الوثوق بها والاغترار بوعودها. ووقع إذ ذاك في خلدنا أن صاحب هذه النشرة سيرتدع عن إعادة نشرها، وأن الناس سيعرضون عنها ولا يلتفتون بعد هذا إليها، ولكن خاب ما ظننا ولم نبلغ ما أملنا. فالكاذب لا يزال الفينة بعد الفينة ينشر فريته ويضيع كذبته بين الناس. ثم إن ناشرها جريا مع الأيام قد عاد عليها بالتشذيب والتهذيب، فنقح وصحح وحذف منها كثيرا من المفتريات التي كنا نبهنا عليها، مثل قوله: كنت ليلة الجمعة في اليوم 22 من صفر الخير سنة كذا مضطجعا على وضوء كامل إلى آخره. وقوله: استحيت من الله عز وجل، وهي المفروض إيه؟ استحييت، وهو يقول لي: يا محمد لأبدلن وجوههم وأعذبهم عذابا شديدا، فقلت: يا رب أمهلهم حتى أنذرهم وأبلغهم إلى آخره. وقوله أيضا: يا أحمد، يعني كأن الرسول عليه السلام بيخاطب هذا الرجل في المنام، الرجل اسمه أحمد، يا أحمد إنهم قد صلب إيمانهم من كثرة الزنا إلى آخره. وقوله: يا أحمد إن تارك الصلاة لا تمشوا بجنازته. وقوله: ومن اطلع عليها ولم يخبر بها الناس كان وجهه مسودا يوم القيامة. وقوله: ومن كذب ولم يصدق بها فهو ملعون ثم ملعون ثم ملعون. وقال أيضا: من بعد 1340 سنة يخرجن النساء من بيوتهن إلى الأسواق من غير إذن أزواجهن. وقوله: وبعد 1350 ينزل من السماء مطر كبيض الدجاج. 1350 ما سمعناش عن الموضوع ده، المفروض يكون حصل قبل كده كالعادة الناس اللي بتتوقع وتعمل الأشياء. وبعد سنة 1670 يعني 1950 تقريبا أو 51، وبعد سنة 1070 تغيب الشمس 3 أيام، وبعد 1400 يظهر المسيح الدجال، ودينا 1423 ما ظهرش المسيح الدجال. يقول: فما كان والله والله والله وآيات الله، الأسلوب الجماعة البيعين. يقول: فما كان والله والله والله وآيات الله وأمانه أنها مكتوبة بقلم القدرة، مكتوبة بقلم القدرة. وقوله: ومن كان عنده 3 دراهم واستأجر بهم، مش بها، خطأ طبعا اللغوي، ازاي ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم بهم، واستأجر بهم وكتب هذه الوصية وكان مذنبا وعليه فرض صيام غفرت ذنوبه ببركة هذه الوصية. كل هذه الترهات والأكذبات قد حذفها هذا المفتري الكذاب جريا مع الأيام، لأن كان علماء ردوا عليه ردا شديدا فيها. وطبعا أكيد دلوقتي لغي الكلام ده، حكاية أن السماء تنزل بيض والفراخ وهذه الأشياء، فيعني أكيد هيعدل التواريخ أو إيه، يتفاعل بقى يتجدد مع الأيام. زود عليها حاجات الإيه؟ برج التجارة؟ لا ما أعتقدش. في الشيخ أحمد، هات الشيخ أحمد دي، ده اسمه الشيخ محمد عيسى داود بقى. برج التجارة دي يعني برضو نوع من العبث والانحراف عن المنهج العلمي في التفكير. اتضح ان موضوع برج التجارة ده اساسا لأشاع ان في نبوءة للرجل الفلك الفرنسي اللي هو نوستراداموس، اتضح ان الأشاعة دي وكالة رويترز في الأنباء بعد الحادثة مباشرة هي اللي اشاعت ان في الرباعيات بتاعة نوستراداموس أشياء تشير لانهيار البرجين. ثم اتضح بعد ذلك أن كان في شاب أمريكي أقام موقع على الإنترنت بيتكلم فيه على بعض هذه النبوءات، هو بيسخر أصلا من موضوع النبوءات، فنظم نبوءات ونسبها إلى نوستراداموس، من ضمنها النبوءات اللي هي فيها الكلام عن انهيار البرجين. ثم إن الناس الخبراء من الأمريكان يعني اللي هم خبراء في تتبع نبوءات نوستراداموس قالوا إنها عبارة عن ألغاز ممكن تفسرها إلى أقصى اليمين، ممكن تفسرها إلى أقصى الشمال، ممكن تبقى يعني نصر محقق أو هزيمة ماحقة. فالكلام موجود بطريقة غامضة جدا كعادة المنجمين والكهنة، واضح. فيعني يقول كل هذه الترهات والأكذبات قد حذفها هذا المفتري الكذاب جريا مع الأيام كما قلنا، وجاء إلينا الآن برؤية أو وصية ملخصة مشذبة، ومع ذلك لم تخل مما يجب إنكاره وفضيحة صاحبه وإشهاره بين الناس بأنه كاذب أفاك متلاعب مجترئ على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول ولو أن هذا الرجل الذي سمى نفسه بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية كان ممن يخشون الله تعالى ويعدون العدة للقائه سبحانه لما حمل نفسه أقبح أنواع الكذب وأشدها لله تعالى سخطا، حيث اعتاد أن يبني وصيته على رؤيا منامية يحكيها للناس، وهو في ذلك من الأفاكين الكذابين الدجالين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفرع أن يدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينيه في المنام ما لم تر، أو يقول علي ما لم أقل. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرع أن يري عينه ما لم تر. من هذه الافتراءات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: من قرأ هذه الوصية ونقلها من بلد إلى بلد كان رفيقي في الجنة وشفاعتي له يوم القيامة، ومن قرأها ولم ينقلها كان خصمي يوم القيامة، لأن فيها إسناد حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع عليه. طبعا هذا كذب، لأنه يدعي على الرسول عليه السلام ما لم يقله وما لا يتوافق مع أحكام شرعه وقواعد دينه صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن يصدق بها ينجو، بالواو ودلح، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن كذب بها كفر. وهذا طبعا التكفير بالسهولة دي لا يكون إلا على جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة، فكيف يكون التكذيب بهذه الوصية كفرا، وكيف يكون التصديق بها منجيا من عذاب النار؟ فهذه تدل على سخافة عقل من ألف هذه الوصية. إن هذه الوصية تحمل في طياتها دليل كذبها ودليل تزويرها، فصاحبها يهدد الناس ويخوفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت أبناؤهم وأن تفقد أموالهم، وهذا ما لم يقل به إنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن كل من قرأ القرآن وكتبه ونشره، أو أن من قرأ صحيح البخاري وكتبه ونشره، وإلا حلت به المصائب، فكيف بمثل هذه الوصايا التخريفية؟ وتقول وصية الزائفة: إن فلانا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية فرزق بعشرات الآلاف من الروبيات. هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن الطريقة الحقيقية أو الصحيحة لكسب الرزق. أيضا أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى تبطل هذه الوصية، وذكرت أشياء كثيرة بالتفصيل، فذكرت أنها منافية للواقع لأنها لا تزال تنشر مرات بعد وفاة هذا الرجل، وأقرب الناس لخادم الحجرة النبوية المدعو الشيخ أحمد أنكروا أي صلة بهذه الوثيقة. طبعا مخالفة الشريعة إخبار فيها عن تحديد عدد من مات من هذه الأمة على غير الإسلام من الجمعة إلى الجمعة، عمل إحصائية بيدعي في الوصية أن من الجمعة للجمعة مات كذا واحد من الإيه من المسلمين ماتوا على غير الإسلام. طبعا هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك يدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له في المنام: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة ولم أقدر أن أقابل ربي والملائكة. هذا أيضا من الزور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم أحوال أمته بعد وفاته، بل هو في حياته لم يعلم إلا ما رآه بنفسه أو أخبره به أحد من الناس أو أظهره الله عليه. وفي الحديث يعني إيه: ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الحديث. ثم إنه حتى لو فرض أنه يعلم أحوال أمته بعد وفاته لن يلحقه بذلك حرج ولا إثم ولا خجل. ومعروف حديث يعني الشفاعة، وكيف أنه شفع عليه الصلاة والسلام ولم يمنعه شيء من ذلك من لقاء ربه والملائكة، ولم يلحقه بذلك حرج ولا إثم ولا خجل. كذلك من مخالفات الشريعة في هذه الوصية إخباره بالجزاء العظيم الذي يترتب على كتابة هذه الوصية ونقلها من محل إلى محل أو من بلد إلى بلد، وتعيين جزاء الأعمال. هذا من الأمور الغيبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، أن من يكتبها ويرسلها من بلد إلى بلد ومن محل إلى محل بني له قصر في الجنة، ومن كان يكتبه وكان فقيرا هو بيعمل إيه على الوتر الحساس عند الناس، الفقر والاحتياج للمال، فبيروج للوصية عن طريق المال. ومن يكتبها وكان فقيرا أغناه الله، أو كان مدينا قضى الله دينه، أو كان عليه ذنب غفر الله له ولوالديه. كذلك قوله: من لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة، ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة، ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار، ومن يكذب بها كفر. كذلك ما أخبر به من الوعد والوعيد والتحديد يتضمن تشريعا بشيء يعني لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عدم التناسب بين العمل والجزاء المترتب عليه دليل الوضع والكذب في هذه الوصية. الحقيقة مما يشيع أيضا فعلا موضوع الأوراق المشابهة لموضوع الوصية، نشير إليه بالمرة حتى ننهي هذا الموضوع. رواية مثلا من ضمن الروايات النموذج مما أقصده، أن فتاة مرضت مرضا شديدا، أعيا الأطباء، وفي ذات ليلة بكت حتى أتاها النوم وهي على تلك الحال، فرأت أم المؤمنين زينب فوضعت لها في فمها شيئا من القطران، وطلبت منها أن تكتب هذه الرواية 13 مرة وتطلب من الناس أن يكتبوها. فلما استيقظت الفتاة وجدت نفسها قد شفيت من المرض تماما، وكتبت الورقة 13 مرة ووزعتها. فحدث التالي، أول ورقة وقعت في يد رجل فقير فكتبها 13 مرة ووزعها، فجاءته أموال طائلة بعد 13 يوما. الورقة الثانية وقعت في يد غني فمزقها فذهبت أمواله كلها بعد 13 يوما. الورقة الثالثة وقعت في يد رجل على رأس عمل كبير فسخر منها ففوصل من العمل بعد 13 يوما. فعليك أخي المسلم، أختي المسلمة، أن تقوم بكتابة هذه الورقة وتوزيعها لتنالوا من الله كل ما تحبون في إرادته. طبعا هذا الأسلوب من التسلط والإرهاب يطالبك أن تلغي عقلك ولا تناقش حتى لا يصيبك مثل ما أصاب يعني هؤلاء. فيعني طبعا أوضح رد أن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن نرى شخصا قد يقع في أكبر جريمة بعد الشرك، وهي جريمة إيه؟ ترك الصلاة، ومع ذلك يبتلى ويفتن بأن الله يوسع له في رزقه ابتلاء واختبار. ثم كتابة هذه الوصية هي عبادة أم عمل يعني دنيوي محض؟ فإن كانت عبادة، طيب هل اللي كتبها ابتغاء وجه الله؟ لا، ده علشان الإيه؟ الترغيب والترهيب الموجود في الوصية وليس لوجه الله. فيعني يشيع بين وقت وآخر أيضا أن فتاة رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لها إن الساعة ستكون قريبا، وعلامة ذلك أن تفتحي مصحفا قديما فتجدي فيه شعرا. تجد الناس يعني إيه يهرعون إلى فحص المصاحف للتفتيش عن الشعرة المزعومة. في نفس الوقت هو يعني لا يبعد أن يجد شعر، شيء وارد جدا. أخيرا يعني نقول باختصار في قضية الرؤى والمنامات، نقول كما قال الشاطبي رحمه الله: لا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة. المنة يعني إيه؟ العقل. يقول الشاطبي: وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها. الرؤية لا يؤخذ منها أحكام على الإطلاق، وإنما فائدتها، يقول الشاطبي، وإنما فائدتها البشارة أو النظارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. فلو رأى في النوم قائلا يقول إن فلانا سرق فاقطعه، أو فلان عالم فاسأله، أو اعمل بما يقولون لك، أو فلان زنى فحده، وما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل، وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال: من رآني في النوم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. وإذا كان فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة. فبيرد الشاطبي على هذا يقول: لأننا نقول إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي، بل جزء من أجزائه. مش هما ناس تقول الرؤيا جزء من النبوة؟ نقول نعم، لكن هل هي الوحي الكامل أم واحد على

33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.